بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخنا معنا قول الشيخ إن الخلاف شبهة والحدود تدرى بالشبهات وكل خلاف يكون شبهة. الخلاف المقصود أنه يكون خلاف معتبر، وأما بعضها ما لا يقوم عليه دليل أو بعيد الصواب فلا يعتبر شبهة. وإلا فأكثر مسائل الحدود أو كثير من مسائل الحدود يوجد فيها شبهة، يوجد فيها خلاف ولا يقال فيها شبهة. وصلنا إلى ثم قال ثم ذكر عن أبي الخطاب لحظة إن شاء الله سيجد ثم قال المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ثم قال المؤلف رحمه الله وماذا كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه كان المتفق على أصلها أولى، فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة وكذلك ترجح كل علة قوي وكذلك ترجح كل علة قوية أصلها، مثل أن يكون أحدهما محتملا للنص والآخر لا يحتمل. ما المقصود بالأصل هنا؟ على المقيس عليه وهو الحكم. نعم الأصل الذي هو المقيس عليه الذي جاء فيه النص يقدم على أصل آخر أضعف منه، لأنه بقوة العصر تقوى علته وبالعكس. قال مثل أن يكون أحدهما محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل، أو يثبت أحدهما بخبر متواتر أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بآحاد، أو أحدهما ثابت بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة، أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار. أما كون أحدهما بخبر متواتر والآخر بآحاد أو برواية كثيرة والآخر برواية واحدة يكفي صحة الحديث سواء تعدد الطرق أو لا، سواء كان متواترا أو أحدا فكلها وحي وكلها قوية. قال وحاصل كلامي من أن العلة ترجح بقوة حكمها، فإذا تعارضت علتان وكان ما يثبت به حكم أحدهما أقوى مما يثبت به حكم الأخرى فإن قوة حكمها مرجحة لها، لأن قوة الأصل تؤكد قوة العلة. هكذا قال والأسباب التي تقوي أحد الحكمين على الآخر كثيرة، منها أن يكون أحد الحكمين منصوصا والآخر مستنبطا، فعلة المنصوص تقدم على علة المستنبط، كما لو قال أحد المجتهدين الأرز يمنع فيه الربا، الأرز يمنع ولا يجري فيه الربا أو يمنع فيه البيع أو يمنع فيه التبادل بسبب الربا. كما لو قال أحد المجتهدين الأرز يمنع فيه الربا قياسا على البر بجامع الكيل، نعم أي يجري فيه الربا، المقصود المؤلف يجري فيه الربا، لكن ما هذه العبارة من يقصد يكون مقصوده ويمنع فيه التعامل بسبب الربا أو يمنع فيه المبادلة. طيب كلمة يجري أوضح، يجري فيه الربا أوضح. قياسا على البر بجامع الكيل، وقال الآخر الأرز يمنع فيه الربا قياسا على الذرة بجامع الاختيات والادخار، أو يكون المقصود أن الربا يمنع في هذه الأصناف لكونه يجري فيها، محتمل هذا. وقال الآخر الأرز يمنع فيه الربا قياسا على الذرة بجامع الاختيات والادخار، فترجح العلة الأولى لأن أصلها وهو البر منصوص على تحريم الربا فيه، بخلاف الذرة التي هي الأصل في القياس الآخر، فتحريم الربا مستنبط لا منصوص، مستنبط بالقياس. فالذرة ليست بأصلها، ليست بنفسها أصلا، هي نفسها فرع عن أصل آخر. قال يمثل لهذا أيضا بما إذا كان أحد الأصلين متفقا على حكمه والآخر مختلفا فيه، فإن تحريم الربا في البر مجمع عليه، وتحريمه في الذراء خالف فيه الظاهرية. ومنها أن يشهد لحكمها أصلان، كما قدمنا في ضمان الغاصب والمستعير منه، والمستعير منه بمطلق وضع اليد، مع قول القائل إنه لا بد مع وضع اليد من قصد التملك، لأن وضع اليد عليه ماذا أقرب، أي بقد ماذا بدون إذن صاحبه، سواء قصد التملك أم لا، قد يكون يقصد به الاستعمال فترى كبيرة، وهذا أيضا تعدي، وقصد التملك علا غير صحيحة. قال ومراده بمحتمل النسخ النص، وبما لا يحتمله الإجماع لأنه لا ينسخ، يعني يفسر بعض كلام من قدامه ليس مذكورا هنا. قال وقدم قوم العلة التي مستند حكمها النص على التي مستند حكمها الإجماع، لأن الإجماع فرع النص لأنه مستنده، والإجماع لا يقوم إلا على النص، إذا ثبت الإجماع على تلك العلة فلا شك أنه قائم على النص. قال وقول المؤلف أو يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلا لآخر، أصلا لآخر أي تبعا لآخر. قال فيه تعقيد، يعني كلمة أصلا لآخر غير مفهومة جيدة، والظاهر أن مراده المثال الذي ذكرنا في قياس الأرز على البر وقياسه على الذرة، لأن البر أصل بنفسه والذرة ليست أصلا مستقلة، ما هي تبعا لغيرها. قال وإنما هي أصل بالنسبة إلى إلحاقها بالبر، يعني أصل بالنسبة إلى الأرز، لكن لما جعلت أصلا مقيسا عليه صارت أصلا لنفسه. قول أصلا لآخر أي أصلا تبعا لآخر وهو البر، وإنما هي أصلا بالنسبة إلى إلحاقها بالبر، أي لما إلحقت بالبر ثم قيس عليها صارت أصلا لنفسها، فتكون فرعا بالنسبة إلى البر، يعني كونها قيست على البر، وأصلا آخر بالنسبة إلى الأرز في المثال المذكور. وقد قدمنا أن مثل هذا لا يجوز عنده، وأن الصحيح جوازه، فلعله مشى أولا على منعه وثانيا على جوازه كما صنع في العلة القاصرة، فإنه أولا ذكر منع التعليل بها وأخيرا ذكر جوازه، والله تعالى أعلم. وقول المؤلف أو يكون أحدهم اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه، يمكن أن يمثل له، نحن في باب ماذا؟ قياسه، لكن لماذا يذكر لنا هذه الأمثلة؟ ترجيحات، في باب الترجيحات، يعني بعض القياس يكون أرجح من بعض، بعض العلل تكون أرجح من أخرى، هذا كله من باب الترجيحات، حاجتها نادرة جدا وقد لا يحتاج بها إلا ما يعني ربما نادر جدا، إذا احتاج إليه فنادر جدا. قال وقول المؤلف أو يكون أحدهم اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه، يمكن أن يمثل له بما لو قال أحدهما ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسا على إزالتها عن بدن الإنسان، وقال الآخر ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسا على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. فأي القياسين أصح؟ قياسا على إزالته عن بدن الإنسان، لأنها ماذا مجمع على أن على النجاسة فيها، وأما لعاب الكلب فليس مجمعا عليه. فالإنسان يقيس على مكان متفق عليه أو لا من قياسه على مكان مختلف. وقال الآخر ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسا على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فإن إزالة ما أصابه من نجاسة لعاب الكلب فإن إزالة ما أصابه هذه العبارة كأنها مقحمة. فإن إزالة ما أصابه من نجاسة لعاب الكلب. طيب مقحمة بالزيادة ما. فإن الأصل الأول هو إزالتها من البدن مجمعا على أنه معلل، لأنه ينبغي إزالة الأقذار عن البدن والنظافة منها، بخلاف غسل الإناء من ولوغ الكلب فهو مختلف في كونه معللا. طيب الظاهر من العبارة المقصود فإن إزالة ما أصابه من نجاسة لعاب الكلب أي الماء الذي أزيل بسبب ما أصابه من نجاسة لعاب الكلب، يعني الماء الذي أزيل من غسل الإناء عند غسل الإناء، لعلها هكذا أو تكون ما لها حاجة، لأن الكلام منضبط بدونها. ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسا على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فإن الأصل الأول وهو إزالتها من البدن مجمعا على أنه معلل، لأنه ينبغي إزالة الأقذار عن البدن والنظافة منها، بخلاف غسل الإناء من ولوغ الكلب فهو مختلف في كونه معللا. يعني الكلام منضبط بدون تلك الزيادة، وربما يكون مقصود فيها أن إزالة الإناء أو غسل الإناء أو إزالة ما فيه من الماء بسبب ما أصابه من نجاسة لعاب الكلب. قال فالشافعي يقول علة غسل الإناء نجاسة لعاب الكلب، ومالك مثلا يقول لعاب الكلب طاهر وغسل الإناء من ولوغه تعبدي وليس معللا أصلا، إذ لو كان معللا لما احتاج إلى سبع كغسل سائر النجاسات، كسائر النجاسات تحتاج إلى إزالتها ولو بمرة، ما يشترط السبع. وأجاب الجمهور بأنها نجاسة مغلظة احتاجت إلى سبع. قال ولأن لعاب الكلب عنده طاهر بدليل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يرد أمر بغسل ما مسه لعاب الكلب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأجابها الجمهور وقالوا هذا موضع حاجة رخص فيه الشرع، رخص فيه الشرع. قال بعضهم مع شدة جري الكلب ينشف لعابه، مع الجري ينشف اللعاب، فعند أن يصيب الفريسة ما يصيبها من اللعاب. وبعض الجمهور قالوا هي ماذا يغسل الموضع الذي أصابه الكلب من الصيد، ويعلم ذلك بالأدلة الأخرى. قال وقول المؤلف أو يكون أحدهما مفيدا للنفي الأصلي إلى آخره تقدم إيضاحه. وقوله وترجح العلة المؤثرة على الملائمة والملائمة على الغريبة، قد قدمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب عند المؤلف، أما عند غير المؤلف فالغريب لا يصلح التعليل به أصلا فلا مدخل له في الترجيح كما تقدم. وقوله وترجح المناسبة على الشبيهة لأنها أقوى في تغليب الظن، قد قدمنا إيضاح المناسب وأنواعه والشبه وأنواعه، وراجعه إن شئت والله أعلم. وهنا انتهى كتاب روضة الناظر. تنبيهات، يعني كتاب مقدام انتهى إلى هذا الموضوع، زاد المؤلف بعده بعض التنبيهات. قال تنبيهات: الأول لم يتعرض المؤلف للترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود، أعني التعاريف، مع أن كل ذلك مذكور في كتب الأصول. الثاني: اعلم أنه قد يكون الترجيح بين المرجحات، وهو باب واسع لا تمكن الإحاطة به. بين المرجحات يعني كل هذا مرجح وهذا مرجح، هذا مرجح من جهة وهذا من جهة، ومع ذلك رجح بينهما. قال ومن أمثلته ترجيح حديث ميمونة في أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال بأنها صاحبة القصة، وحديث أبي رافع بأنه مباشر على حديث ابن عباس بأنه تزوجها وهو محرم، مع ترجيح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان، وحديث ميمونة عند مسلم فقط، وحديث أبي رافع عند الترمذي، فيلزم الترجيح بين هذين المرجحين مثلا، فنقول سلمنا ترجيح حديث الشيخين من جهة السند، فلنفرض بأننا جازمون بأن ابن عباس قال ذلك، وجزمنا بأنه قاله هو، وجزمنا بأنه قاله هو غاية الترجيح بكونه في الصحيحين، فيكون الطرف الآخر راجحا بأن ميمونة وأبا رافع أعلم بنفس الواقعة من ابن عباس، لأن لهما من الملابسة للواقعة ما ليس له لأنها صاحبتها وهو مباشرها، مع أنهما بالغان وهو مباشرة عائد على من؟ أبي رافع أي السفير الذي يسمى عندنا الوسيط بينهما، مع أنهما بالغان وقت التحمل وهو ليس كذلك، العباس كان لم يبلغ صغيرا ربما في العاشرة والحادي عشر. الثالث أعلى اعلم أن المرجحات يستحيل حصرها لكثرتها وانتشارها، تقدم ذكر كثير جدا وبعضها غير مرضي ومع ذلك لم يحصرها، ما زالت أكثر من ذلك. اعلم أن المرجحات يستحيل حصرها لكثرتها وانتشارها، وضابط الترجيح هو ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين، وليها أشار في مراقي السعود بقوله وقد خلت مرجحات فاعتبر، واعلم بأن كلها لا ينحصر، قطب روحها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة. وقال صاحب الضياء اللامع في المرجحات ومن رام هذه الأجناس بضابط فقد رام شططا لا تتسع له قوة البشر. الرابع اعلم أنه جرت عادة الأصوليين بعقد باب يسمونه كتاب الاستدلال، ومرادهم بالاستدلال هو ما لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس أصولي. ومسائل كتاب الاستدلال كثيرة، ذكر المؤلف منها مسائل متفرقة كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا، وترك منها أمورا كثيرة لم يذكرها كإجماع أهل المدينة عند من يحتج به، وإجماع العشرة، وإجماع الخلفاء الأربعة عند من يحتج بذلك، وإجماع أهل الكوفة عند من يحتج به، وكالقياس المنطقي بنوعيه، أعني القياس الاقتراني والاستثنائي الذي هو الشرطي المتصل والمنفصل والاستقراء، وقياس العكس، وسد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات والعوائد، والأخذ بأخف الضررين، وفقد الشرط، ووجود المانع، ووجود المقتضي، وانتفاء مدرك الحكم أي دليله الذي يدرك به، خلافا للأكثر في الأخير، ونحو ذلك من مسائل الاستدلال، وبعضها فيها الخلاف، والعلم عند الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. كثير مما أخذناه في الكتاب الأخير القياس وغيره يعني نادر الفائدة فيه، فأنصح أخواني بالتركيز على ماذا؟ على القياس الصحيح. القياس الصحيح هو قياس العلة التي توفرت في ماذا؟ الأركان الأربعة، الذي هو الأصل والماذا والعلة والفرع والحكم، ويكون العلة منصوص عليها أو مجمع عليها أو ظاهرة جدا، فهذا هو الذي يحتاجه المتفقه من القياس. يعني هذا كله الذي مر علينا بالقياس يحتاج إلى المتفقه أن يعرف أركان القياس ويحققها بالمثال، الفرع والأصل والحكم والعلة مع الأمثلة، وكثير مما مر معنا ما يحتاج إليه في كتب الأحكام. وإذا قرأت كلام العلماء في كتب الأحكام ما تجد كثير من هذه العبارات، فهذا ماذا كتب أصول الفقه دخلها علم الكلام بكثرة فشوهها، ولو تيسر يعني كتاب خالي منه لكان أفضل. الرسالة للشافعي كتاب طيب لكنه ما خلصه للأصول، ذكر فيه لغة عربية ذكر فيه بعض المسائل في العقيدة، بعض المسائل في الفقه، كذلك مصطلح نعم وغيره ما هو خالص، وكذلك ترتيبه ليس مرتبا ترتيب المناسب. اللهم استعان. ونعم متى كان الابتداء؟ من أرخ في البداية؟ ها؟ 13 13 صفر 15 لم شاب. طيب إذن في 15 ومسترد كام؟ كم استمر الدرس؟ كم الشهر؟ 5 بسبب الانقطاعات، لا يحتاج 4، لأنه يحتاج 4 أشهر فقط، والمسامحة مما حصل من تقصير، التقصير من شأن البشر، مهما حاول الإنسان لا شك أن التقصير حاصل، والله المستعان. وأنصح إخواني بماذا؟ بمراجعة المهمة، ما هو ضروري يقرأه كاملا، بعض الأمور متعلقة بالكلام أنصحك بتركها، لا تتعب نفسك، ما يتعلق بالقياس والقوادح ما يحتاج له. تلخيص الكتاب كنا نفكر في تلخيصه، لكن ما يتيسر، ستهدر بعض المواضيع التي هي معتمدة عند المؤلف سواء صاحب الروضة أو المذكرة، ولكن أحسن يلخص الإنسان كتابا لنفسه ويبعده من علم الكلام، هذا أفضل. أما أن تشرح كتابا وتحذف فيه أشياء كثيرة ما ليس كما ينبغي. والله مستعان. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.